بسم الله الرحمن الرحيم. إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا وكواعب أترابا بسم الله الرحمن الرحيم. Thank you.

Yeah. الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، إياك نعبد وإياك نستعين، الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. هكذا إخوة الإيمان، كنا نمسك في الخشوع والخضوع إلى هذه التلاوة القرآنية المباركة التي تلاها علينا القارئ الشيخ أبو العينين شعرشع في مسجد السيدة زينب رضي الله تعالى عنها بالقاهرة. على الحق